ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الثالثة والستون بعد المئة السابعة، وفيها بداية قصة غريبة وحكاية عجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في سالف العصر والأوان ملك يدعى ركن الزمان، يحكم مملكة واسعة الأركان، وكان ذلك الملك ذا عقلية مستنيرة، عادلا محمود السيرة، أتم أعمالا عظيمة بفضل سياسته السليمة. وكان من المفروض أن يكون ركن الزمان سعيدا بنجاحه وتوفيقه وفلاحه، غير أن الدنيا لا تعطي أحدا إلا بمقدار، وكلنا يخضع لمشيئة الأقدار. فكان الملك ركن الزمان تغشى قلبه الأحزان لأنه تزوج نور هان، ومضت عليه أعوام دون أن يرزق بغلام. فكان القرار الذي لم يجد منه فرار يتزوج مرة أخرى من جديد لعله يرزق بوليد، وهو يتجه الآن إلى نور هان ليفضي إليها بما استقر الرأي عليه. نورهان، أمشغولة أنت يا نورهان؟ مشغولة بك يا مولاي، لماذا لم ترأس اليوم الديوان؟ إنها المرة الأولى التي تتخلف فيها عن النظر في قضايا الناس، حتى لقد ركبني الوسواس. لا لا، ليس هناك ما يدعو إلى الانشغال أو تعكير البال. رباه، كيف أبدأ الحديث؟ كم يمزق نفسي أنها خالية البال مما أفكر فيه وأنتويه. فيما تفكر يا مولاي؟ أراك ساهم النظرات، حزين القسمات. الحق يا نورهان، أنني لا أعرف كيف أبدأ الكلام، فقلبي تعتصره الآلام. الآلام؟ قل لي بالله ماذا دهاك؟ أنت تعلم أن روحي فداك. لا لا لا، أستطيع مواجهة هذا الهلاك، ولو ذقت طعم الهلاك فلأؤكل هذا الموضوع ولو أسبوع. لا لا، إنني متعب من كثرة العمل وأصاب روحي الملل. هذا كل ما هناك؟ كل ما هناك يا حبيبتي نورهان، قد جئت ألتمس شيئا من الحنان. إنني أعطيك روحي بإشارة. أعرف، أعرف يا نورهان، وهذا ما يحزنني للغاية. رباه، كيف أحكي لها الحكاية؟ عدت إلى الشرود أيها القلب الودود. اجلس، سأسمعك بنفسي مقطوعة موسيقية جميلة. ماذا جرى يا مولاتي؟ أتبكين؟ هل مولانا ركن الزمان؟ لا لا، لم يقع بيني وبين ركن الزمان أي شيء كان. عيناك مغرورقتان بالدموع. أرجوك يا مولاتي، ما هذا الموضوع؟ إنك تعرفين مدى إخلاصي، فقد نشأت في ظل أبيك وبروحي أفديك. لا شيء يا طمراز، لقد كان ركن الزمان آية في اللطف والحنان، غير أني لمحت في عينيه حزنا أقلقني وحيرني. مولاتي، ثقي أن كل شيء على ما يرام، لا تدعي نفسك نهبا للأوهام. لا يا طمراز، ليست أوهام، إن حبي لركن الزمان يجعلني أحس بما يعاني وما يخفي. إن ركن الزمان في شوق إلى غلام، رباه يا خالق هذا الوجود، أما رزقتنا بمولود. خففي عنك يا مولاتي، فقد سمعت أن الحل موجود. كيف؟ إنني كل ليلة أتوجه بالدعاء إلى رب السماء، والأطباء أكدوا أن حالتي طبيعية ويمكن أن أرزق بذرية. لقد سمعت يا مولاتي عن امرأة عجوز بها كل النساء تلوذ، وعلى يديها يتحقق المراد بفضل رب العباد. عجوز بها النساء تلوذ، إلي بها يا طمراز، ولكن أدخليها القصر في كتمان وأعطيها كل أمان. ادخلي ادخلي يا ست شماطة. لقد كلت قدماي وكل لحظة أتلفت وراي. اطمئني، فأنا أسلك بك طريقا لا يراك فيه إنسان. إننا أصبحنا الآن خلف الديوان، ها هو جناح الملكة نورهان. نورهان، ادخلي يا شماطة. شماطة، أجل يا مولاتي، جئت أقدم خدماتي. اجلسي يا شماطة واستريحي الآن، أنت هنا في أمان. من كان يظن أنني سأدخل هذا القصر في يوم من الأيام؟ هذا أشبه بالأحلام. لو رزقني الله على يديك بغلام لعشت معي هنا على طول الأيام. إن الأطباء، لا تذكريهم أمامي. أحضر لي قليلا من الماء في هذا الإناء لأتلو عليه الأسماء، ثم أطلق هذا البخور وتعهدي أنت بهذه النذور، وستلدين بإذن الله في رمضان. في رمضان؟ أجل، سيكون لك من ركن الزمان غلام في أول رمضان. رباه. والآن سأطلق البخور وأمسكي هذه الورقة وأطويها، ثم اقطعيها. أجل، هكذا هكذا يا مولاتي. ركن الزمان، ركن الزمان. أدركني أدركني، فقد حدث شيء هام، كأنه من الأحلام. اهدئي اهدئي يا نورهان، ماذا جرى؟ ماذا جرى يا ترى؟ اهدئي اهدئي، إن صدرك يعلو وينخفض في انفعال. تعال أهمس إليك، سنرزق بغلام يا ركن الزمان. إنه يتحرك في أحشائي الآن. حقا شكرا لك يا ربي، حقا يا نورهان. أحس به يتحرك في أحشائي ويعبث في دمائي. لا بد من أن أبعث لأحضار الطبيب شمادر، فهو على صيانتك قادر. لا لا، لقد كرهت الأطباء. يا للغلام الصغير، أتعرف يا مولاي متى سيرى النور؟ في رمضان، في أول رمضان يا ركن الزمان. كل شيء محسوب لهذا الحبوب. إذن نبعث لإحضار دادة أشهر ولادة. ليس الآن، في شعبان. ليكن. شكرا يا ربي شكرا، ولولا خجلي. خجلك من أي شيء؟ أصارحك الآن بعد أن صرنا في أمان، لقد كنت أنوي يا نورهان. أيها الوزير صمصام، لدي خبر هام. مولاي. ليعلم في البلاد وعلى جميع العباد أن رب الوجود سينعم علينا بمولود. ألف مبروك يا مولاي، ألف مبروك. إنني لا أعرف كيف أعبر عن شعوري ومدى سروري. والحق أنني كثيرا ما كنت. لا داعي الآن لهذا التفكير، فقد انتهت أيام التعكير، ولتعلن هذا الخبر السعيد، وليعيش الشعب كله في عيد. فلم يبقى على هذا الموضوع سوى أسبوع. أسبوع؟ إذن سيكون الميلاد في أول رمضان يا سيدي ركن الزمان. هذا هو الميعاد، أعلنه على البلاد، فليقيموا الزينات، وليديموا السهرات، وليوزعوا على الفقراء الملابس واللحوم. لا ينبغي أن يوجد في البلد مهموم. إنه مولود أمير، وهذا أمر خطير. سأنفذ كل ما تطلبه يا مولاي وزيادة، إنني في منتهى السعادة. لا تتحركي يا مولاتي، فديتك بحياتي. كيف حالك الآن؟ أنا قلقة من أجل ركن الزمان. إنه يبدو في غاية الاهتمام في هذه الأيام، وقد أرسل اليوم في طلب دادة أشهر ولادة لتقيم معي في غرفتي وتسهر على راحتي، إذ لم يبقى على رمضان سوى أيام، وقد تتحقق في لحظة الأحلام. وحضرت دادة أشهر ولادة، فلما دخلت على الملكة نورهان حيتها ونظرت إليها، أعادت النظر إليها من جديد، وبدا عليها العجب الشديد، وقالت لها: إنك يا مولاتي قد وقعت في خطأ عظيم مؤسف أليم. إنك لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 63 بعد 167 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.